ومعلوم أن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما الحرام عند الحرامية فهما الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يصل إلى اليد. هذا هو تعريف الحرام عند الحرامية في هذا الزمان. نعم. قال: كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. يعني قال كان له مال على فلان فلان حرامي بن حرام، يعني مال عنده دين يعني مدين له، فذهب إليه يعني ليطالبه بالدين فيعني فسلم وقال أثم هو؟ قالوا لا. فكان له ولد صغير يعني فسأله عن أبيه فقال إنه سمع صوتك ودخل في يعني أريكة أمي، يعني المكان الخاص الذي يعني يكون مع زوجته فيه. فلما علم صار يناديه ويقول إني عرفت أنك موجود، فيعني أخرج أو يعني تعال. فخرج إليه وقال: ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك أنك تفعل هذا؟ قال: إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنني يعني خشيت أن أحدثك فأكذب أو أعد فأخلف. وهذا هو الذي جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل كيف أنك تستعيذ من المأثم والمغرم وأن كثير ما استعيذ من المغرم، فقال: إن الإنسان إذا غرم حدث وكذب وعد وأخلف. فهذا الأنصاري الذي يعني كان عليه الدين أخبره بالواقع وقال: إنني يعني خشيت أن أعدك فأخلف وأن أحدثك فأكذب، ولأن هذا هو شأن الإنسان الذي ليس عنده شيء، قد يضطر إلى أن يخلف في الوعد وأن يكذب في الحديث. فيعني هذا الذي حصل الأنصاري هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله يعني أن في أنه كان كثيرا ما يستعيذ بالله من المغرم، فقال: إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف. قال الله، قال: وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال: قلت الله. قال: الله. قلت الله. قال: الله. قلت الله. قال: الله. قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال، يعني استخرج هذه الصحيفة من هالملف اللي معه في الأوراق، لأن كان يعني أوراق يعني له وعليه، فأخرج الوثيقة التي هي خاصة بدين هذا الرجل فمحاها بنفسه وقال: إن وجدت سدادا في المستقبل يعني هاته، وإلا أنت في حل. نعم. ثم إنه استدل وذكر الدليل يعني على هذا الشيء الذي هو الإنذار المعسر أو الوضع عنه، فقال: فأشهد بصر عيني هاتين ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ثم ذكر يعني هذا الدليل يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحث على أنظار المعسر وعلى الوضع عنه، والوضع يعني هو أولى، لأن الله لما قال: وإن كان ذو عسرة فنظر مسكال وأن تصدقوا خير لكم، يعني كون الإنسان يعني يضع ويعفيه من الدين يعني هذا أحسن وهو خير، ولكن إذا يعني لم يحصل الوضع فإنه يحصل الإنظار، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا خير لكم، هذا هو الوضع. فيعني أبو اليسر رضي الله عنه يعني تلا هذا الحديث وأكد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤكدات الثلاث، وهي إشارته إلى بصره وهو يتحدث به وهو يحدث به، وإلى أذنيه وهو يسمع، وإلى قلبه الذي وعاه الذي وعى يعني هذا الكلام، يعني أنه متحقق ومتثبت

من قلة الحاجة ومن يعني قلة ذات اليد، فكانوا من ناحية الركوب يعتقبون الخمسة على بعير واحد، ومن حيث الطعام ما يجدون إلا تمرات قليلة، كل واحد يكون له تمرة، وهذه التمرة يمصها يعني ويعني يمص حلاوتها ويعني يصرها في ثوبه حتى يرجع إليها مرة أخرى، لأنها هي القوت الذي يقتاته. قال كنا شرنا صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، فكان يعني اليوم الواحد فيه تمرة واحدة، اليوم الواحد يعني غذاءهم فيه تمرة واحدة. نعم. فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه، وكنا نختبط بقسينا ونأكل، يعني يختبطون بقسيهم يعني يضربون الشجر بالقسي بالأقواس التي معهم، يضربون بها الشجر حتى يسقط الورق ويأكلونه. قال حتى قرحت أشداقنا، يعني لخشونة هذا المأكل ولخشونة يعني هذا الورق ولحرارته، فكانت تقرحت الأشداق يعني بسبب ذلك، يعني لأن قوتهم هذه التمرة ومعها هذا الورق الذي يعني يأكلونه ومضطرون إلى أكله حتى قرحت أشداقهم. نعم. فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. فالذي كان يقسم التمر عليهم نسي واحدا منهم فلم يعطيه، فيعني أخبروا ذلك القاسم وشهدوا، الذي يقسم التمر عليهم وشهدوا أنه لم يعطى شيء فأعطاه تمره. نعم. فأقسم أختيها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه، فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. نعم. قال جابر رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لام بينهما يعني جمعهما، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، زادكم الله فضلي ووفقكم لكل خير، آمين. في أول حديث لما ذكر قال أرى في وجهك سفعة من غضب، ثم قال أجل كان لي على غلام فلان الحرامي مال، يعني وجه ذكر هذه السفعة كان يعني في وجهه يعني شيء يعني من أثر، يعني هل لها علاقة بما قص مع قصته مع هذا الرجل؟ لا أدري. يقول ما حكم البصق قبل الوجه أو عن اليمين في غير الصلاة؟ نعم، لا يبصق الإنسان يعني لا عن يمينه ولا أمامه حتى في غير الصلاة. يقول ما الحكمة في نهي المصلي أن يبصق عن يمينه؟ احترام اليمين. يقول كيف يصلي ثلاثة نفر في مكان ضيق لا يمكن أن يكون المأموم خلف الإمام؟ إذا كان المكان ضيق وأنه لا يمكن يكون المأموم خلف الإمام يكون وسطهم، مثل ما جاء عن ابن مسعود لما يعني صاحبيه يعني صف صامها قال أن المكان كان ضيقا. يقول إذا جاء شخص وقد انقضت الصلاة وهناك مسبوق فهل يأتم به؟ نعم يأتم به، يجوز، لأن هذا الذي مر بنا في الحديث في كون رسول كان يصلي وأن جابرا جاء ودخل معه الصلاة، ومثله ابن عباس لما بات عند خالة ميمونة. كل هذا يدل على أن من يصلي وحده يعني سواء كان يعني منفردا أو مسبوقا. يقول شخص تحصل على إفادة بالدراسة في الخارج على إفادة بأن يدرس في الخارج إفادة فقاله مديره ابق معنا نحتاج إليك في العمل والمال المصروف لهذا الابتعاث والبعثة سنعطيه لك بدون سفر فما حكم أخذه لهذا المال؟ أبدا هذا لا يحل لا يجوز. هل يقال إن تطيب المساجد من السنة بناء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالأرجون؟ يقول هذا سائل من فرنسا يقول عندي قارب مركب للاستعمال الشخصي وأريد أن أبيعه ولم أجد من يشتريه بالثمن الذي أريد حال عليه الحول ومعروض للبيع هل يجب أن أخرج زكاته؟ لا شك أنه إذا كان معروض للبيع وأنه معد للبيع ويعني كلها المدة هو معد للبيع أنه ما عدل عن بيعه لما شاء ما أحد اشتراه فإنه يعني يكون أي مال أي مال سواء أي مال يملك الإنسان ويحول على الحول وهو معد للبيع يزكى. يقول ما حكم مد الأرجل جهة القبلة؟ لا بأس بذلك أقول لا بأس به ما في مانع. يقول هل يدخل في اللعن للمركوبات الجمادات كالسيارة مثلا في زمننا هذا؟ والله اللعن استعماله مو طيب سواء كان للجمادات أو يعني الحيوانات يعني كل إنسان من شأنه اللعن ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش والبذي فالإنسان لا يعد نفسه اللعن. وهذا يقول هل يجوز لعن الساحر؟ إيش؟ الساحر هل يجوز لعنه؟ الساحر يعني هو كافر لكن كون الإنسان يعني يعود نفسه عدم اللعن وعدم الاشتغال باللعن لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان. الصلاة هذه التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام جابر ثم جبار الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جابر ثم جبار هل هي فريضة أو نافلة؟ لا أدري لأن إذا كانت فريضة يقول لماذا لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى يتوضأ ويقوم معه فبدأ بالصلاة ثم هم تلحقوا بعده؟ ما ندري فريضة ولا غير فريضة. يقول عندنا إمام أفتى بتقديم صلاة الجمعة عن وقتها بساعة لا يوجد عندنا في مسجد إلا هذا ونحن نسكن قريبا من إلا مصلى في قريتنا ماذا نفعل؟ صلاة الجمعة كما هو معلوم يجوز أن تقدم يعني على وقت الزوال يعني ذلك جائز. يقول هذا رجل في دولة النمسا يعمل في مطعم ومن ضمن الطعام الذي يقدم في ذلك المطعم لحم الخنزير ما حكم عمله وما حكم المال؟ ما يصح المسلم أنه يعني يعمل مثل هذا العمل. أقول لا يعمل المسلم مثل هذا العمل الذي هو تقديم الخنزير أو الخمر أبد وإنما لا يشتغل في مكان الذي يعني يكون فيه تقديم هذه الأشياء أبد. طيب يسأل عن المال الذي قد أخذه من قبل من عمله في هذا المال الذي أخذه من قبل الذي أكله يعني إذا كان جاهلا يعني فالمهم في المستقبل أنه يبتعد عنه. هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الناقة دليل على طهورية سؤرها؟ لا شك بلا شك. يقول هل الصلاة في المقبرة شرك أصغر؟ ما يقال أنها يعني صلاة في المقبرة محرمة لا يسوق لأنها عرضة